كثرة القتل من علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: فيكثر الهرج، أي القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان يلوذ من رجل واحد 50 امرأة ليس لهن قليل. وذلك من كثرة ما يقع في الرجال من قتل. 50 امرأة ليس لهن قليل من يقوم بأمورهن، فيلوذن من رجل واحد. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لا يحل ولا يجوز إلا في ثلاث صور، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الصور ليس لأحد الناس، وإنما هي للسلطان. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، النفس بالنفس يعني قاتل النفس عمدا فإنه يقتل به قصاصا. وثبت عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قتل 7 من أهل صنعاء تواطؤوا واجتمعوا على قتل واحد، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تقتل 7 بواحد؟ قال: والله لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل مسلم لقتلتهم جميعا.